لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات. قال: كتاب الهبات. قال: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه أو ممن تصدق عليه. قال: عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، قال: فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، قال: وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشتريه، وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. قال: كتاب الهبات. قال: كتاب الهبات. والهبات جمع هبة، والهبة يراد بها التبرع والتفضل على الغير، فمن وهب غيره شيئا فهو قد تبرع له بهذا الشيء ووهبه هذا الشيء وتفضل عليه بذلك. وقد جاء ذكر الهبة في كتاب الله عز وجل كثيرا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب يعني نفع من الله عز وجل. إذن فالهبة يراد بها التبرع والتفضل على الغير، ويراد بها في الشرع تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. هذا التعريف لو وقفنا عليه سنجد أنه يتضمن يعني مسائل وضوابط حول معنى الهبة. معنى الهبة، والهبة يعبر عنها بتعبير آخر الهدية، أيضا يعبر عنها بتعبير آخر وهو الهدية. فالهبة كما قال العلماء تمليك الإنسان ما له لغيره في الحياة بلا عوض. تمليك الإنسان، إذن الهبة تملك، إذن الهبة تملك. ما له لغيره، إذن هناك طرف آخر غير مالك هذا الشيء. إذن عندنا واهب وهو مالك الشيء، وموهوب له وهو الذي يعطى هذه الهبة، ثم موهوب وهو الشيء الذي يعطى. إذن الهبة لها يعني ثلاث جهات: الجهة الأولى الواهب، الجهة الثانية الموهوب له، الجهة الثالثة الموهوب، الشيء الموهوب. يعني على سبيل المثال، لو أنني أردت أن أعطي إنسانا هذا الكتاب هبة، هدية، فأكون أنا في هذا الحال أنا واهب، ويكون هذا الإنسان موهوب له، ويكون المعطى له هو الإيش؟ الموهوب. الكتاب هو الشيء الموهوب. والشرع قد رغب في الهبة، الشرع قد رغب في الهبة لما لها من عظيم الأثر بين المسلمين. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فدل على أن الهبة تجلب المحبة بين المسلمين، فهذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، فهذا يجلب المحبة بين المسلمين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على نفع الهبة العظيم، حتى أنها تذهب من الصدور البغضاء وتذهب منها الحسد ونحو ذلك. يعني الهبة قد تدفع عداوة عدو، يعني تعطي إنسانا يعاديك تعطيه هدية فقد تدفع عداوته، ليس بالقطع لكن الغالب في الناس أن الهبة إذا كانت بينهم دفعت العداوة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني وحر الصدر يعني حقد الصدر. نعم. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاه، يعني الهدية ولو كان بشيء يسير، حتى أن الإنسان لا يحقر هذا الشيء اليسير أن يعطيه لأخيه المسلم هدية ولو كان هذا الشيء شق فرس شان. شق يعني نصف، فرس الشال هو الحافر، الفرس هو الحافر حافر الشان، فشق هذا الحافر لو أعطي هدية فهذا مما يجلب بين المسلمين المحبة ويدفع العداوة. وجاءت أدلة كثيرة سواء أو قولية أو عملية على فضل الهبة والهدية وكيف أنها لها من يعني زيادة يعني روابط الأخوة بين المسلمين والمحبة ودفع كذلك البغضاء والحسد فيما بينهم ما لها، ولذلك حرض الشرع على ذلك. قال كتاب الهبات. ثم قال باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. هذا التبويب وهذه الترجمة يظهر تفسيرها من خلال الحديث، من خلال الحديث. قال عن عمر رضي الله عنه، اللي بيحكي طبعا الرواية ابن عمر رضي الله عنه، أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله. حمل على فرس يعني حمل غيره، حمل غيره على فرس في سبيل الله، يعني خرج المسلمون في غزو أو نحو ذلك فأعطى عمر رضي الله عنه فرسا جوادا كريما لرجل من المسلمين يقاتل عليه، أعطاه له ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تبرع به عمر، يعني وهبه عمر رضي الله عنه، يعني أعطاه لهذا الرجل من المسلمين هبة ليقاتل به في سبيل الله عز وجل. قال فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، يعني أن عمر رضي الله عنه وجد هذا الفرس عند صاحبه هذا الذي أعطاه يعني الفرس وقد أضاعه. وقد أضاعه يعني ماذا؟ يعني أن هذا الرجل رضي الله عنه الذي أخذ الفرس من عمر وصار ملكا له بعد ذلك لم يعتني بهذا الفرس وأهمله، ولعل سبب ذلك أنه كان قليل المال. قال وكان قليل المال. قال فأراد أن يشتريه. لما عمر رضي الله عنه رأى الفرس ورأى أن الفرس قد يعني ضعف ويعني ظهر عليه علامات يعني الضعف والتغير عما كان عند عمر، فيعني وجد في نفسه عمر أن هذا الفرس يعني الجيد القوي كذا يتحول إلى هذا الحال، ففكر عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس من هذا الرجل، أن يشتري الفرس من هذا الرجل. إذن وصف المسألة أن عمر قد أهدى لهذا الرجل هذا الإيش الفرس من قبل وهبه له، ثم لما وجده أهمله فكر في شرائه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهذا من ورع عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال في الحديث فأراد أن يشتريه، في رواية أخرى غير هذه الرواية قال فظن أن يبيعه برخص أو برخص، يعني عمر رضي الله عنه ظن أن هذا الرجل يبيع الفرس برخص، يعني إنه لو أنني ذهبت لأشتريه منه فربما يستحي مني لأنني أنا الذي وهبته له من الأصل، فربما يبيعه لي بإيش برخص أو برخص. فجاء عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم، لا تشتريه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء هذا الفرس، وإن أعطيته بدرهم، يعني ولو كان يعرض عليك بدرهم، والمقصود يعني ولو كان سلعة مرغوب فيها وستباع بثمن يعني رخيص، وكل إنسان يحب أن يشتري السلعة، يشتري التجارة بثمن رخيص ونحو ذلك. فقال له لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائل في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه، فإن مثل الذي يعود في صدقته أنت تصدقت به يا عمر على هذا الرجل، وأنت الآن تعود في ذلك، مع أن عمر لن يعود بماذا؟ بالأخذ بلا عوض، إنما سيأخذ بماذا؟ بعوض شراء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه، مثل الكلب يعود في قيئه. يعني أعزكم الله الإنسان يعني بطبيعة الحال يستقذر القيء، الإنسان قيئه هو نفسه هو يستقذره، يعني لا يوجد إنسان يتقيأ ويرد القيء إلى بطنه مرة أخرى، قيئه هو، فكيف بقيء غيره، فكيف بقيء الإيش الكلاب والعياذ بالله. فهذا أسلوب ترهيب شديد جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الفعل أو في النهي عن هذا الفعل. طيب هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن أن يشتري الإنسان صدقته التي تصدق بها على غيره أو وهبها لغيره ثم يشتريها بعد ذلك، هذا ظاهر الحديث. لكن العلماء رحمهم الله تعالى ويعني أئمة الدين بحثوا في الحديث، وهذا شأن العلماء المجتهدين أنهم ربما ينظرون في الحديث وينظرون في جوانبه ويبحثون ويأخذون منه الفوائد والأحكام ونحو ذلك التي ربما لا تظهر لبعضنا في ظاهر الحديث. ولذلك نجد هنا في الحديث مسألتان تكلم فيهما العلماء. المسألة الأولى وهي النهي عن هذا الشراء، هل هو نهي تحريم أم هو نهي كراهة من باب الورع؟ فهذا مما أثاره العلماء في كلامهم في هذه المسألة. المسألة الثانية وهي الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه، هل يجوز للإنسان أن يعود في هبته؟ يعني واحد يدي واحد هدية وبعد ما اداله الهدية يرجع يقول له أنا عايز الهدية بتاعتي، هذه مسألة أخرى. طيب أما المسألة الأولى، أما المسألة الأولى فالعلماء فيها على فريقين، الفريق الأول وهم الجمهور قالوا بأن النهي هنا نهي تنزيه، أن النهي هنا نهي تنزيه، يعني على الكراهة وليس على التحريم. ولذلك أنت تلحظ أن الإمام النووي رحمة الله عليه بوب بماذا؟ ها؟ باب كراهتي. ولأن الشافعية هذا مذهبهم والنووي شافعي، فقال باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه وعليه. فقال جمهور العلماء ومنهم الشافعية طبعا قالوا بأن هذا على الكراهة، يعني لو أنه فعل لا يكون آثما والعقد صحيح. يعني بتبسيط المسألة، لو أني أنا مثلا أهديتك هذا الكتاب ثم بعد ذلك اشتريته منك، فجمهور العلماء على جواز ذلك مع الكراهة، يعني يقولون الأفضل اشتري كتاب من حد تاني، لكن لو اشتراه منه فالعقد صحيح وليس بحرام، لكن الأفضل أن يشتري من غيره، أن يشتري من غيره. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو الذي قال بأن هذا على التحريم، بأن هذا على التحريم، ومعه طبعا طائفة من أهل العلم قالوا بأن هذا على التحريم، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم. لكن في الحقيقة الأقرب هو قول الجمهور، الأقرب هو قول الجمهور، وأنه على الكراهة على الأرجح وليس على التحريم، وذلك لأن الشراء والبيع هنا صحيح إذ توافرت فيه كل الشروط لصحته، ولذلك فالعقد صحيح. طيب قد يكون العقد صحيح مع حرمة الفعل أحيانا من باب انفكاك الجهة قد يكون، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تشتريه ونهاه عن ذلك، يقول الجمهور أنه نهاه من باب التنزه، من باب التنزه، وإلا فإنه لا يوجد مانع يمنع من صحة البيع، من صحة البيع. ولذلك من الأحكام المتعلقة بالهبة أن الهبة تملك للموهوب له، تملك للموهوب له، يعني لو أني أعطيتك هذا الكتاب هبة هدية صار هذا الكتاب ماذا؟ ملكك، صار ملكك خلاص انتهى، هذا أصبح ملكك أنت. بل العلماء اختلفوا في مسألة وهي هل تملك الهبة بمجرد العقد أو القول أو نحو ذلك، أو لابد من القبض والتسلم. فالعلماء منهم من يقول إنها تملك بمجرد يعني الدلالة على ما يفيد وقوع الهبة، مثل مثلا أن يقول إنسان لإنسان هذا الكتاب هدية لك، أو يقول له في التليفون مثلا أنا عندي كتاب خلاص ده هدية لك مثلا، هل صار بهذا الكتاب ملكا للموهوب له أو الذي قيل له بذلك؟ طائفة من العلماء يقولون صار ملكا له، وطائفة أخرى من العلماء يقولون أنه لا يملك إلا بالقبض، ولعل هذا والله أعلم أقرب، لعل هذا أقرب، وذلك لأن الإنسان ربما يعد ولكن لا يكون فيه التسليم، ولربما يرجع قبل التسليم ونحو ذلك، ولذلك فلعل الأقرب أن يكون القبض هو الذي يفيد التملك أو ما يدل على القبض. يعني لو قال لإنسان تفضل هذا مفتاح الشقة اللي أنا وهبتها لك، ولم يأخذ الشقة الشخص الموهوب له، إنما أخذ المفاتيح فقط، هذا نوع من الإيش؟ من التخلية والتسليم، ده نوع من التخلية والتسليم. لو فتح باب الحديقة وقال له هذه الحديقة لك من غير ما يعرف إيه اللي جوه الحديقة، خلاص ده نوع من التخلية والتسليم. أما أن يقول له أنا سأعطيك الحديقة الفلانية أو حديقة الفلانية لك، على قول الفريق الأول قالوا يصير به ملكا، وعلى قول الفريق الثاني أنه لا يصير إلا بالقبض، ولعل الثاني أقرب والله أعلم. قال لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وهنا تأتي المسألة الثانية التي أشرنا إليها، وهي مسألة الهبة والرجوع فيها. الهبة والرجوع فيها، هل يجوز للإنسان أن يرجع في هبته؟ يعني إنسان وهب إنسانا شيئا، هل يجوز له بعدما وهبه ذلك أن يعود فيه؟ هذه مسألة مختلف فيها أيضا بين العلماء، يأتي الكلام حولها أثناء الباب الثاني إن شاء الله تعالى. قال باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. قال عن النعمان ابن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أني قد نحلت. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. احنا من التبويب فهمنا مذهب النووي رحمة الله عليه، انه مذهبه في هذه المسألة ماذا؟ الكراهة. ودل هذا على وجود الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، والنعمان صحابي وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، يعني كان في سن يعني الصبا ونحو ذلك. قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، هو مش المقصود هنا يحملني إن هو كان رضيع أو نحو ذلك، لا، إنما هو يقصد أنه كان صغيرا وأبوه يعني يأخذه معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نعمان كان في هذا الوقت يعني يقارب سن البلوغ. نعم. قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. الحديث ده له روايات كثيرة، يعني ما يقارب 10 روايات تقريبا، فيها ألفاظ يعني مختلفة عن بعضها تجمع من خلالها أنت القصة كلها. فمجموع هذه الروايات أن البشير اللي هو والد النعمان كانت له زوجة وهي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهذه الزوجة لعلها كانت يعني تكلمه في أن يمنح ولدها اللي هو النعمان شيئا من ماله، شيئا من ماله. النعمان رضي الله عنه ابن هذه الزوجة، وهو له زوجات أخر، البشير له زوجات أخريات، أو له على الأقل زوجة أخرى، وله أولاد من هذه الزوجة الأخرى. والنعمان أمه اللي هي بنت رواحة كانت تلح على زوجها البشير أنه يكتب شيء لابنها، يعطي شيء لابنها ونحو ذلك. فلما أعطى عبدا، يعني وهب عبد. فعلى تفسير بعض العلماء قالت هي له اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهده على ذلك كنوع من الماذا؟ التوثيق لاجل ان تضمن حق ولدها. تفسير اخر انها قالت ذلك ورعا وخوفا، فقالت للبشير اذهب اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب ان كان هذا صحيح فيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يرى ما يرى. فجاء البشير بولده النعمان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال. هنا في هذه الرواية قال يا رسول الله أشهد، اشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، يعني أنا اديت النعمان العبد الفلاني ده من مالي. فقال أكل بنيك قد نحلت؟ في الروايات الأخرى طبعا قال له إن أم هذا بنت رواحة قد سألتني مالا لولدها وإني نحلته عبدا، وإنها قالت لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ في الروايات الأخرى قال له أولك ولد غيره؟ يعني عندك أولاد غير الولد ده؟ قال نعم. فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ النحلة العطية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فأكل بنيك نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ يعني أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، لا أنا ما أعطيتش كل أولادي مثل ما أعطيت النعمان. قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال له لا. وفي الرواية الأخرى قال إني لا أشهد على جور، أشهد غيري. قال ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ أنت يا بشير أيسرك أن يكون أولادك كلهم يحبونك ويبرونك سواء، يعني مثل بعضهم البعض؟ قال بلى يا رسول الله، طبعا أحب ذلك. قال فلا إذن، يعني فلا إذن يعني ماذا؟ لا تفعل هذا. في الروايات الأخرى قال سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فرده، إذن فرده، يعني رد ماذا؟ هذا العطاء، رد هذا العطاء، يعني لا تفعل، رد العطاء هذا مرة أخرى، مرة أخرى. هذا الحديث تكلم العلماء حوله، حول هذه المسألة، وهي مسألة الهبة ومسألة الرجوع فيها، مسألة الهبة ومسألة الرجوع فيها. الهبة يعني نقصد المتعلقة بالأولاد، المتعلقة بالأولاد. هل يجوز إعطاء ولد دون ولد، أو إعطاء ولد أكثر من ولد؟ هذه هي المسألة التي يعني طرحت بين العلماء. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا فضل بين الأولاد، يعني أعطى ولدا أكثر من ولد آخر، فهذا على الكراهة، فهذا على الكراهة. وده ظاهر تبويب من النووي رحمة الله عليه، قال باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. فطائفة من العلماء قالوا هذا على الكراهة. طيب ظاهر الحديث يدل على المنع، والمنع يعني أول ما يصرف إليه الإيش؟ التحريم. لماذا صرفوه إلى الكراهة؟ فقالوا أنه على الكراهة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد غيري، أشهد غيري. فقالوا لو كان لا يجوز وأنه على الحرمة والتحريم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أشهد غيري. فذا فريق من أهل العلم فقالوا إنه لو فعل يكون هذا على الكراهة لكن ليس على التحريم. وذهبت فريق آخر من أهل العلم إلى الحرمة وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب، يعني التحريم أقرب من الكراهة. والقول بالتحريم أقرب أولا لأنه يوافق ظاهر الحديث، فظاهر الحديث فيه النهي، فيه النهي، والنهي أول ما يصرف يصرف ليه؟ التحريم. ثم ألفاظ الروايات تؤيد القول بالتحريم، فمما يؤيد القول بالتحريم ما جاء في رواية النعمان أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبيه أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا، فقال البشير لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرده. والرد يدل على بطلان هذا الفعل وحرمة هذا الفعل، فرده. ثم في رواية أخرى قال النعمان راوي الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فلو كان المفهوم منها إنه مجرد كراهة لفعل الصحابي وانتهى الأمر، ولذهب إلى غيره يشهده، ولذهب إلى غيره يشهده. لو كان المفهوم على ما قال الأولون إنه قوله أشهد غيري إنه معناها يجوز وإنه غيره ممكن يشهد، هذا بعيد في الحقيقة أو فيه نظر. وإلا فأشهد غيري هذه أو هذا أسلوب نهي فيه نوع من التنفير من الفعل، فإنه قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور أو جور، أنا لا أشهد على ظلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ظلما. فهل بعد ذلك يقال هذا مكروه؟ فهذه الألفاظ كلها تؤيد القول بالإيش؟ بالتحريم، وأن عدم التسوية بين الأولاد في العطية ظلم وحرام. لكن تأتي المسألة الأخرى أيضا المتفرعة عن هذه المسألة، وهي هل يجوز إعطاء بعض الولد زيادة أو إعطاء بعض الولد دون البعض لعلة تقتدي ذلك؟ الجواب يجوز ذلك بلا خلاف بين العلماء، يعني العلماء متفقون على أنه لو أعطى ولدا دون ولد لعلة مشروعة فهذا يجوز ولا شيء فيه، كما كأن يعطي مثلا ولدا دون ولد لعلة مرض، عجز، علم، كذا نحو ذلك من المنافع التي لا بد منها لهذا الولد، التي لا بد منها لهذا الولد. يعني على سبيل المثال في مجتمعاتنا الحالية الآن المسألة دي بتظهر جدا، خصوصا مع الآباء والأولاد عند التزويج، عند التزويج، يعني واحد عنده أولاد، الأولاد هؤلاء مثلا 15 نحو ذلك، فعنده مثلا 5 أولاد هيزوج الأولاد دول. طيب واحد عنده 20 سنة والباقيين عندهم لسه 15 و5 ونحو ذلك، طيب إذا أعان الأول في التزويج لا بأس، وإن كان سيعطي هذا ولا يعطي الآخرين عند التزويج لا بأس. لماذا؟ لأن هذه العطية لا يراد منها الإيش؟ التفضيل، ولا يقصد بها الإيش؟ التفضيل بين الأولاد، إنما يقصد بها إعطاء صاحب الإيش؟ الحاجة، إعطاء صاحب الحاجة، ده صاحب حاجة، على أن يكون في يعني نية الأب أو ينوي الأب أنه يفعل ذلك مع أولاده جميعا، مع أولاده جميعا. لكن لو عجز الأب، يعني أعطى الأول فجاء عند الثاني وعجز، ظروفه المادية تغيرت، هو نفسه مات مثلا، لا شيء عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه لما أعطى أعطى لعلة ولحاجة، ما أعطى بقصد الإيش؟ ما أعطى بقصد التفضيل بين الأولاد. ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في ذلك، يقول: فإن خص، أي الأب يعني أو الوالد، فإن خص بعضهم لمعنى يقتدي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، الزمانة يعني مرض مزمن، واحد فيهم عنده مرض دائم بيجيب له أدوية على طول على طول على طول، بيصرف عليه في العلاج وبيصرفش على الأولاد الآخرين، مفيش حرج. واحد في الدراسة والتانيين خلصوا دراسة، بيصرف على اللي في الدراسة، عمال يجيب له مدرسين ويصرف عليه ويجيب له كتب، مفيش حرج، ولا يقال هنا ده نوع من الإيش؟ التفضيل ونحو ذلك. قال: أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم، كثرة عائلة يعني في واحد في أولاده عنده ولاد كتير، واحد تاني عنده ولاد شوية صغارين، أو واحد في أولاده فقير والتاني غني، فإن أعطى الفقير لا يكون هذا من باب ماذا؟ التفضيل، إنما يعطيه هنا لعلة لحاجة. نعم. قال: أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. ثم قال ابن قدامة: فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. أي نعم. طيب، بقيت لنا مسألة وهي التي تركناها في الباب الأول وقلنا نلحقها بالباب الثاني، وهي تذكرون؟ ها؟ فاكرين؟ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ هل يجوز الرجوع في الهبة؟ ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. فهنا يأتي السؤال، وهو: هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز. ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجوز، وأن الإنسان لا يرجع في هبته. فأيضا انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين على نحو ما سبق. فريق قال بالكراهة، وفريق قال بالإيش؟ بالتحريم. الذين قالوا بالكراهة قالوا: هذا نوع تمثيل من باب التنفير وليس من باب التحريم. والفريق الذي قال بالتحريم قال: وهل هناك أقبح من هذا التنفير وهذا الترهيب من هذا، مما يدل على ماذا؟ على حرمة هذا الفعل، وعليه فلا يجوز للإنسان إذا أعطى غيره هدية أو هبة أن ماذا؟ أن يرجع فيها، أن يرجع فيها. ويؤيد هذا القول بقوة في الحقيقة أن العلماء متفقون، أن العلماء متفقون على أن الهبة تملك، على أن الهبة تملك، أليس كذلك؟ طيب، بعدما ملكه يقول له: اعطني ما أعطيت لك بعد ذلك، وهو ملك له. يعني أنت إذا أو إنسان لو أعطى إنسان يعني الكتاب وقال له: خلاص ده هدية لك، صار هذا الشيء ملكا لهذا الإنسان، ملكا لهذا الإنسان. طيب، إذا صار ملكا للإنسان كيف يحل لك أن تأخذه مرة أخرى؟ ولذلك القول بالكراهة فقط في الحقيقة فيه نظر شديد جدا، بل يصل إلى ربما البطلان والله أعلم، لأن الهبة تملك. إلا استنبطوا بأنتم، ما هو يراد ثوابها لكن مش يرادها هي، دي مسألة هنقولها دلوقتي. إلا ماذا؟ لا لا لا، ما تبصوا في الأحاديث كده اللي معانا كده، ماشي، دي مسألة بس مش هو ده، مش هي دي، دي مش رجوع في الهبة، دي إرادة الثواب مش رجوع في الهبة، هنفصلها دلوقتي. أيوة تمام، انت وصلت كده، وهو رجوع الوالد في هبته، هو ده اللي يجوز. يجوز للوالد أن يرجع في هبته، العلماء قالوا انه لا يجوز للانسان ان يرجع في هبته على الفريقين، فريق اللي قال بالكراهه والفريق اللي قال بالايه بالتحريم، وكلاهما متفق على انه يجوز للوالد الرجوع في هبته للولد، واستدلوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فرده، قال النعمان فرجع ابي فرده. فهذا يدل على ان للوالد ان يرجع في هبته مع ولده. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك وعليه، فالوالد هو الذي يجوز له ان يرجع في هبته. يعني انا اديت ولدي حاجه وهبه، اديتها له هبه والهبه تملك، لكن يجوز اسحب داني الهبه دي منه تاني باعتبار دليلين، الدليل الاول فرده، الدليل الثاني انت ومالك لابيك. نعم. ثم قال باب العمرة، والعمرة بالياء ليست بالتاء المربوطة، فعمرة بالتاء المربوطة هي العمرة التي هي يقصد بها زيارة البيت، أما هنا العمرة فيقصد بها شيء آخر. قال باب العمرة، قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال وعن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إيه العمرة؟ العمرة كان هذا شيء يفعله العرب في وقت من الأوقات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعمرة هي أن يهب إنسان إنسانا شيئا مدى عمره، ولذلك اشتقت من العمر. أن يهب إنسان إنسانا شيئا من عمره من ماله مدى عمره. يعني مثال ذلك يقول إنسان لآخر وهبتك داري مثلا مدة عمرك، يعني أنا مدي لك الدار بتاعتي طول ما أنت عايش، وأما تموت اللي يحصل ترجع لي تاني. فنهى الشرع عن ذلك. لماذا؟ لما فيه من وساوس الشيطان التي ربما تجعل البغضاء بين المسلمين. ازاي يعني؟ هو لو جعلها مدى عمر الواهب قد يقتل الموهوب له الواهب. ماشي، بس مش هنوصلها للمعنى او القتل، لكن على الاقل هيبقى ايه؟ دائما حريص امتى الراجل ده يموت، مش كده؟ بس محمد عنيف شويه، فامتى الراجل ده يموت؟ فهذا نوع من ادخال البغضاء بين الايه المسلمين. هو اداها له هبه، بس ممكن في اول مشكله بينه وبينه يقول شوفوا يا امتى بقى تموت وتخلصني عشان اخد الايه البتاعه دي تاني اللي انا اديتها له تاني دي. ولذلك نهى الشرع عن ذلك. قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمره له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها. أي إنسان منكم يعمر عمره له ولعاقبه، ماشي صحيح، له ولعاقبه يعني ماذا؟ يعني مش مقيدة بإيه؟ بعمره، يعني اللي أعطاها له قال له دي لك ولعاقبك، العاقب اللي هم الورثة اللي بعد منه أولاده نحو ذلك. نعم. قال فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يعني وقعت فيه المواريث لأنه صار ملك لمين؟ للمعطى له، الموهوب له، صار ملك له وعليه. الموهوب له ده لو مات المال يرجع للأعطى؟ لا ده يكون للورثة. ولذلك نهى الشرع عن هذا النوع من الإعطاء الذي كان الناس يسمونه بالعمرة اشتقاقا من العمر، وهو أن يعطيه مدة عمره. قال عن جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، دي العمرة الجائزة، دي العمرة الجائزة هي لك ولعقبك، يعني هي لك خلاص ملكك وتورثها لمن بعدك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، لا دي كده ما تنفعش، إن قال له هي لك ما عشت مدة عمرك لا ترجع إلى صاحبه، دي مش عطاء صحيح، والعمرة هذه على هذا النحو باطلة ولا تصح. هناك شيء آخر يشبه العمرة هذه، وهو يسمى الرقبة، أيضا يسمى الرقبة، وهي مشتقة من الترقب، مشتقة من الترقب، وأنت تلحظ حتى من الاسم الموضوع، وهو أن يعطيه شيئا مقترنا بالإيه؟ بأجل، بأجل إنسان يعني منهم، سواء كان المعطي أو الإيه؟ الواهب أو الموهوب له، الواهب أو الموهوب له. فالرقبة كقولك أو كقول الإنسان لغيره أرقبتك داري في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي، والعكس كمان أرقبتك داري في حياتي في حياتك فإن مت رجعت إلي، والعكس بقى الله. طب إيه الفرق بينه وبين العمرة اللي كلمة بقى إيه والعكس؟ يعني واحد بيقول لواحد أنا هدي لك داري دي طول ما أنت حي هي معاك، لو أنت مت تعمل إيه؟ ترجع لي، لو أنا مت تاخدها أنت. ده الفرق بين الإباء بينها وبين العمرة، العمرة هترجع له كلها، إنما دي لو اللي هو المعطي مات الأول خلاص تبقى إيه؟ للموهوب له أو المعطى له. وكلاهما أيضا نهى الشرع عنه لما فيه من بث البغضاء بين المسلمين. نقف على كتاب الوصية إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.